وسلم. ومع ذلك نقول ننظر إلى الأدلة الخارجية، فإذا جاء هناك بصيغة الأمر فنجعله واجبا، نزيده على ما ثبت في حديث المسيء صلاته. فأي صفة للصلاة ذكر في غير حديث المسيء صلاته ننظر إلى الحديث الذي ورد في ذلك، هل هو مجرد إخبار أم أمر أم نهي عن ضده مثلا، فإذا كان كذلك نجعله من الواجبات. إذن هذا لا ينفي أن نزيد من الخارج واجبات، وفعلا هذا موجود، ومن تتبع ومن قرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني يجد ذلك يراه، يعني من خارج مصيء صلاته كم من أحاديث صيغة الأمر، والشيخ يقول علق على هذا واجب إلى آخره، وقد أجاد في ذلك وأحسنه. ومن الغريب أنه ألف هذا الكتاب وأفاد الأمة، واحد من الحنفية قال ألف رسالة بحجمها وقال صفة صلاة النبي على مذهب أبي حنيفة، معناه أن النبي حنفي، حنفي المذهب هو هذا. ويش يذكر هناك؟ وكان لا يجهر بأنف، وكان لا يرفع يديه، وكان يعني إذا إيش اسمه، وكان يضع يديه تحت السنة. كل المخالفات التي خالف فيها المذهب جعلها كلها حديث، وفي علينا أحاديث واهية موجودة. ولكن الغريب هذا المنافسة أو التعصب بأي مذهب يؤدي إلى هذا. هذا ألف كتابا في السنة الصحيحة، في السنن الصحيحة المجموعة التي توصل إليها علمه، أجاد وأفاد الأمة واستفاد ما شاء الله الأمة الإسلامية استفادت منه كثيرا. لكن هذا الثاني يظهر ماذا؟ يظهر تعصبه لمذهبه فقط، اللهم صل. وهكذا يوجد مثل هذا، فينبغي مجانبة مثل هؤلاء. قال